كلام الله تعالى عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان، ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان. القرآن الكريم صحف مطهرة فيها كتب قيمة، قلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. حياكم الله مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها مع كتاب الله تعالى، حيث نقدم فيها مجموعة من التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم نورا في قلوبنا ورفعة في درجاتنا وآيات بينات في صدورنا يا رب العالمين. في هذه الحلقة تستمعون أحبتنا الكرام إلى فقرة التلاوات المرتلة، وهي للشيخ عبد العزيز التركي، ومن ثم فقرة القراء الأعاجم، ونقدم فيها قراءة للقارئ البودو محامدي من بوركينا فاسو، وفقرة الثالثة التلاوات المجودة، وهي للشيخ توفيق الخزاعي، وفي الفقرة الرابعة صغار القراء والقارئ الناشئ أنس حمان، ومن ثم في الفقرة الخامسة التلاوات التعليمية، وهي للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. إذا نستهل حلقة بفقرة التلاوات المرتلة للشيخ عبد العزيز التركي، إمام مسجد جعفر بن أبي طالب بحي الإسكان في بريدة، خريج قسم القراءات في جامعة القصيم، وقد شارك في مسابقات قرآنية محلية ودولية وحقق مراكز متقدمة. نقدم له هذه التلاوة من سورة الدخان. تشتمل السورة على بيان عظمة القرآن، وفيها تهديد المشركين وبيان عدم إيمانهم مع توالي النكبات عليهم، وفيها ضرب الأمثال لهم بفرعون وقومه ونهايته، ثم إثبات البعث ومناقشتهم فيه، ووصف أهوال يوم القيامة، ووصف ما يلقاه المجرمون فيه من النكال والوبال، وما يلقاه المتقون من نعيم وتكريم، ثم ختمت السورة سورة الدخان كما بدأت بالكلام عن القرآن. إذن من هذه السورة نستمع إلى التلاوة بصوت القارئ عبد العزيز بن محمد التركي. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا، إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى، إنا منتقمون.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم. آيات مباركات من سورة الدخان بصوت القارئ عبد العزيز بن محمد التركي. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. إلى الفقرة الثانية أيها الكرام، وهي فقرة القراء الأعاجم، ونقدم فيها قراءة للقارئ البودو محامادي من دولة بوركينا فاسو. حفظ القرآن الكريم خلال 3 أعوام وتأهل لمسابقات قرآنية دولية عديدة. نقدم له هذه التلاوة من سورة الأنعام. في الآيات أمر باتباع الصراط المستقيم وهو الإسلام، والتنبيه إلى مكانة القرآن وإلى وجوب اتباعه، وفيها ذكر أعذار المشركين بما يعلمون أنها لا تصلح لهم عذرا عند الله، وأنه ليس بعد ذلك من أحد أشد جرما وإثما ممن كذب بآيات الله وانصرف عنها. في الآيات خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس مسؤولا عن الذين اتبعوا الأهواء في الدين وتفرقوا فيه شيعا، وأنه بريء منهم، وأن أمرهم في يد الله ومرجعهم إليه، حيث ينبئهم بما فعلوا ويجزيهم عليه بما استحقوا. ومن فعل الحسنة جوزي بعشر أمثالها، ومن اقترف السيئة جوزي بمثلها دون ظلم ولا إجحاف. وفي الآيات أيضا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن أن الله قد هداه إلى طريق قويم وهو الدين المستقيم. إذن من سورة الأنعام التلاوة للقارئ البودو محامادي من دولة بوركينا فاسو. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين.

مبتدئة بقصة موسى عليه السلام ومعجزاته. إذن التلاوة المجودة للشيخ توفيق الخزاعي من سورة الشعراء. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا ظلت على قوم لها خاضعين وما فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى

ضمن فقرة صغار القراء معنا في هذه الحلقة قراءة للقارئ أنس حمان من الدار البيضاء في المغرب، امتاز منذ صغره بتجويد متقن للقرآن الكريم وأداء رائع، فاز في إحدى المسابقات القرآنية بالمرتبة الأولى على مستوى المغرب. نقدم له هذه التلاوة من سورة الأعراف. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين كانت هذه التلاوة ضمن فقرة صغار القراء للقارئ أنس حمان من الدار البيضاء في المغرب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يوفقه بتوفيقه، واستمعنا إلى الآيات من سورة الأعراف. مع القرآن. إلى الفقرة الأخيرة أيها الكرام في هذه الحلقة، وهي ضمن فقرة التلاوات التعليمية، ونقدم فيها تلاوة تعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه، وهو من كبار القراء وقد تميز بأسلوب رائع في التلاوة وذاع صيته ولقي قبولا حسنا عند الناس. توفي رحمه الله عام 1389 للهجرة تاركا تسجيلات كثيرة. نقدم له هذه التلاوة من سورة العصر وحتى سورة الكوثر.